بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المدرسة. حولها. فأولا تعلن الدعوة تأييدها للمطالب العادلة للجماهير المصرية التي ستتظاهر سلميا يوم الجمعة 8/4/2011 لاسترداد حقوقها المنهوبة وتعجيل محاكمة جميع المفسدين الذين أجرموا في حق الشعب والثوار قبل وأثناء الثورة، على أن تقتصر المظاهرة على يوم الجمعة ولا تمتد حتى تصبح اعتصاما مفتوحا، وذلك حفاظا على الاستقرار وإعانة للقوات المسلحة على الاستمرار في حماية البلاد وتحقيق أمن الوطن، وإبقاء على مقومات الدولة وصيانتها من الانهيار. ومن ثم نرفض مطالبة البعض بتنحي المجلس العسكري الحاكم واختيار مجلس رئاسي تدعي بعض الفئات أنه سيمثل الشعب، لأن في هذا قفزا على الإرادة الشعبية التي أظهرتها نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ثم يختم البيان بالدعاء: اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، واحفظها من شر المتربصين بها. لو نظرنا في هذا البيان نجده أنه ينظر إلى المصالح، وكذا أيضا يدرأ المفاسد. فمطالب الجماهير هي مطالب عادلة، وهي تعجيل محاكمة جميع المفسدين، وكذا أيضا استرداد الحقوق. هذه الأموال بالمليارات نهبت وهربت إلى أوروبا ولم يقضى فيها إلى الآن، بالإضافة إلى أن المفسدين المجرمين ما زالوا طلقاء. ووجود مبارك في شرم الشيخ هذا خطر، لأنه يمثل الثورة المضادة، ويخشى أن يحدث انقلاب يوما ما ونرجع ونجد مبارك مرة أخرى في الحكم ومع نظامه الفاسد. فالمحكمة عندما أرسلت إلى مبارك لم يستلم حرسه الورقة أو الإعلان، وكذا ابنه جمال لم يستلم الإعلان، مع أن هذا إعلان لأن يأتي إلى أن يأتي للنيابة لم يفعل ذلك. هذا الذي حدث في استاد القاهرة في الجمعة الماضية، اطلعت على أحد الفيديوهات وأحدهم يقول يشتم الثورة ويقول بثورة حرامية ولا يوم من أيام مبارك إلى آخر هذه العبارات. فهؤلاء الذين أججوا هذه الحرب التي وقعت في الاستاد والتي كان من مظاهرها ما رأيتم وسمعتم، قام بها أيضا بعض فلول النظام السابق الفاسد وبعض شراذم الحزب الوطني أيضا. إذن فهؤلاء لا يتركون كذلك. فالخروج للمطالبة باسترداد الحقوق المنهوبة وتعجيل محاكمة هؤلاء هذا مطلب عادل، وبالتالي فتنبه الدعوة على أنه لا بأس ولكن يكون سلميا. ثم نظرت إلى مصلحة عظيمة جدا وتدرأ كثيرا من المفاسد، وهي أن يكون هذه المظاهرة ليوم واحد فقط دون اعتصامات. لماذا؟ حتى لا تحدث المفاسد التي رأيناها سابقا، وهي ذهاب الأمن وما يترتب على ذهاب الأمن من مفاسد. كذلك أيضا لا نسمح لهؤلاء أن يرجعوا البلد فوضى كما كانت، ولذلك هذه الحركات التي تحدث وراءها أيادي كثيرة خفية. حتى هؤلاء الذين يتكلمون باسم الجيش ويقولون سنخرج غدا ونطالب بحل المجلس العسكري، هذه اللغة لغة وراءها خبث شديد جدا، وقد تكون هناك أيادي غربية تحرك هؤلاء. لأن أمريكا عندما أو الغرب عندما ساند الثورة المصرية كان يظن أن الفوضى ستقع في البلاد ولن تقوم البلد مرة أخرى، فإذا بالبلد ولله الحمد تتعافى وتقوم، وهو لا يريدها كذلك، هو يريدها كليبيا كاليمن وكالبحرين، هكذا يريدون للمسلمين أن ينشغلوا بأنفسهم كما هو الواقع، ليتسنى لهم أن يفعلوا بالمسلمين ما يريدون كما يفعلون اليوم بغزة. اليهود يضربون غزة ضربا شرسا وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما أن البلد تستتب ولله الحمد والمنة فهذا لا يريدونه. والمجلس العسكري الحاكم هذا في الحقيقة مجلس أشاع أولا الحرية التي هم ينادون بها ويقولون الديمقراطية، وشهدنا ذلك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو يسعى لأن يكون هناك حكم مدني أي غير عسكري، والشعب هو الذي سيقول كلمته. من الذي سيحكم؟ الشعب الذي سيختار هذه ديمقراطيتهم، هل يريدون الإسلاميين أم يريدون غيرهم؟ فنظرا لأن الليبراليين، وللعلم أحد الليبراليين في أحد الندوات سئل إيه الليبرالية؟ اعطينا مثالا عن الليبرالية. قال الليبرالية تعني حرية الشذوذ الجنسي. هي دي، انظر نظروا للليبرالية الغربية من هذا الجانب فقط، جانب الفساد، الشذوذ الجنسي، المثلين، لواط وسحاق، هذه الحرية الليبرالية التي يريدونها. أما حرية الفكر، الإبداع، التمدن، التحضر، العمل على قيامة البلد، على قيام البلد لم ينظروا إليه، إنما نظر إلى الليبرالية التي يدعون إليها هي حرية الشذوذ الجنسي. فهؤلاء لا وجود لهم في الحقيقة بين المجتمع، لا موطئ قدم لهم في المجتمع. ماذا يفعلون؟ هل سيتركون الإسلاميين؟ يتركون الإسلاميين يحكمون البلد؟ هذا ما لا تريد أمريكا. حتى تقول مستشارة أوباما إن إصرار المصريين، ولله الحمد هذا نصر كبير جدا، المصريين وليس الإسلاميين، المصريين على المادة الثانية من الدستور يحدث فتنة. وهذا التصريح ولا شك في نصر كبير جدا، إن الغرب يعلم إن دي إرادة المصريين، أنهم يريدون المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن دين الدولة الرسمية هو الإسلام، وأن اللغة لغتها وهي اللغة العربية، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولله الحمد والمنة. فالغرب هل سيسكت؟ فلا بد وأن يتآمر وأن يحرك المياه الراكدة بأذنابه، والمنافقين والطابور الخامس الذي يعيش بيننا، والذي من أحد روافده الإعلام الفاجر الذي ما زال من فلول النظام السابق. أيضا من المطالب العادلة التي ينبغي أن يطالب بها الجماهير هي عزل جميع المذيعين السابقين فلول النظام السابق الذين يتعاملون مع المصريين بطبقية وتميز، هم النخبة المثقفة، هم الذين يملون على المصريين ما يريدون، هم الذين يكذبون ليل نهار ليصدق المسلمون ولكي يبعدوا المسلمين عن الذين يريدون للبلد حقيقة أمنها، سيادتها، استقرارها، تقدمها، إرضاءها لربها سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك. فنقول بأن المصلحة في أن ندع البلد تعمل، وأن الأمن واستتبابه يرجع مرة أخرى أيضا. ولذلك تقول نرفض مطالبة البعض لتنحي المجلس العسكري الحاكم، وقد رأينا من هذا المجلس ورأينا من الجيش في الحقيقة وجدنا تعاونا وخلقا جما إلى آخر ذلك من الصفات الطيبة جدا، حتى أنهم قالوا حتى أنهم كتبوا شكرا للدعوة السلفية في إحدى صفحات الجرائد، وقالوا لم نكن نظن أن الدعوة السلفية كذلك، كانوا يخوفوننا منكم، فلله الحمد والمنة. إذن فهذا المطلب الذي يطلبه البعض هذا مطلب خطأ، وقد تكون من ورائه أيد خبيثة. هذا بالنسبة لأمر أول. أمر الثاني وهو ما يتعلق بهدم الأضرحة، أنا أذكر بعض الكلمات لكي ينتبه المسلمون. عدد من المحررين الصحفيين في الصحف القومية والخاصة اعترفوا بأنهم قد تلقوا تعليمات مشددة من رؤسائهم باختلاق بعض القصص الوهمية التي تسيء إلى العلماء والدعاة السلفيين والإخوان عن طريق وصفهم بالتطرف والشروع في تطبيق الحدود وتصيد الأخطاء وتهويلها بهدف تفعيل حملة صحفية كبيرة لتشويه صورتهم. قال أحدهم إنه تلقى أوامر مباشرة من رئيس تحريره بافتعال أخبار ملفقة تسيء للجماعات السلفية والإخوان، وكشف أيضا أن رئيس تحريره مهتم جدا بإشاعة هذه الأخبار، وأنه اجتمع بعدد من المحررين لعمل أجندة عمل يقوم من خلالها بشن هجوم على الإسلاميين باختلاق بعض القصص الوهمية والأخبار والمقالات التي يثير الفزع من هذه الجماعات في الشارع. كذلك أيضا أشار إلى الدور المشبوه الذي يمارسه سويرس خاصة على قناته، والغرض من هذه الحملة التي يشنها على قناته هو الضغط على الجماعات الإسلامية لئلا يطالبوا بالكشف عن مصير كاميليا شحاتة والمختطفات المسلمات التي تم تسليمهن للكنيسة. كذلك أيضا هناك قصيص وهو الأنبا داود بطرس كاهن كنيسة أسيوط، هذا وجد مقتولا بمنزله، وكان هذا أيام الثورة، وقيل من، وصار الكلام الإسلاميين إلى آخر ذلك. اكتشفت النيابة أن قاتل هذا الأنبا هي خادمته، استعانت بآخرين على التخلص منه بقصد السرقة لعلمها بوجود مقتنيات حديثة داخل الخزينة الخاصة به، خزينة مليئة بالمقتنيات كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. بالنسبة لي مسألة الأضرحة، النيابة ولله الحمد برأت السلفيين من هذا الأمر، فرئيس المباحث تلقى بلاغات بهدم وتكسير 9 أضرحة بالمساجد. قال الأهالي لم يجزموا أثناء تقديمهم البلاغات بأنهم شاهدوا أحدا يقوم بالهدم، إن معظمهم قدم البلاغ وقال: سمعت أن السلفيين وراء هدم الأضرحة. والبعض قال: اكتشفنا هدمها. بعدين اكتشفوا في النهاية أن هذه الأضرحة قد تعرض لها بعض البلطجية، وفي النهاية حرر المحضر ضد مجهول. من الذي فعل ذلك؟ ضد مجهول. أما السلفيون فهم براء من ذلك. فأنتم أيها الإخوة تعلمون جيدا، تعلمون جيدا ما ذكرناه لكم من قبل. الأضرحة منكر، بناء المساجد على القبور من منكرات الأعمال، ومن كبائر الذنوب، ومن وسائل الشرك على وجه الأرض. وأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 أحاديث تحرم بناء المساجد على القبور. وترون أنتم الآن أن هذه الأضرحة من أسباب الشرك على وجه الأرض، هذا منكر. ففرق بين أن هذا منكر وفرق بين تغييره وإزالته. إزالته منوط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة وعدم تعدد ضرر الآخرين. فنحن ذكرنا من قبل هذا مرارا وتكرارا، هدم تغيير المنكر باليد سيؤدي إلى مفاسد كثير ومنكرات أكبر، فقلنا يحرم تغييره. وهذا ما قاله شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وكذلك أيضا هدم الأضرحة هذه ستؤدي إلى مفاسد كثيرة ومنكرات عظيمة. يعني شوف، مجرد الإشاعة نقرأ خبرا غريبا جدا، وجدنا السدن لهؤلاء لهذه القبور يقومون ويقولون سندافع عنها، وكونوا لجانا شعبية لحمايتها هنا في الإسكندرية، لجان شعبية لحماية الأضرحة اللي هي التي تعبد من دون الله تعالى. فمفاسد كثيرة جدا، لذلك نحن نسعى إلى هدمها في قلوب المسلمين. فالمسجد بني لله تعالى للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن، لم يبنى ليشرك مع الله غيره. كذلك أيضا الله عز وجل هو المعبود لا ما سواه، الله هو المدبر لا ما سواه سبحانه وتعالى. فكل ذلك نحن نهدمه في قلوب المسلمين. ولله الحمد المسلمون اليوم بنسبة 95% أو قول 99% لا يعرفون عن هذه القبور شيئا ولا يتحركون لا، ولله الحمد. ولذلك رحمكم الله، ولذلك عندما يقولون الصوفية والإسلام الصوفي وكذا وكذا، هم عايزين يقولوا ليه الإسلام الصوفي؟ عشان يخلوا المسلمين يبعدوا عن الإسلام، لأن الإسلام الصوفي الذي يريدونه هذا إسلام إيه؟ الأضرحة والموتى وقدرية في باب القضاء والقدر، وإن يقول لك إن ربنا مقدر كده وعايز كده، ويلزموا الأضرحة وغير ذلك، فيبتعدون عن الإسلام زي ما حصل في القرن الماضي. فأوائل القرن الماضي اللي ساب الإسلام وراح العلمانية ليه؟ لأن كان الإسلام الموجود هو الصوفية، الدراويش دول عبادة الأضرحة والاعتقاد في الأضرحة وغير ذلك، فاللي ساب سبه من هذا القبيل، نسأل الله العافية. فهذا هو موقفنا يا الإخوة. إذن نقول للمسلمين: اتقوا الله عز وجل في ألسنتكم، واتقوا الله عز وجل في أسماعكم، فأنتم اليوم لا تدعون الفرصة لهؤلاء أن يفرضوا الوصاية عليكم، وأن يجعلوا بينكم بينهم تمييزا. يقول أنتم بتفهموش زي ما قالوها. قالك أن الشعب المصري لسه ما وصلش للديمقراطية. أما عايزين إيه؟ عايزين يحكمون بالحديد والنار. أما الديمقراطية لسه ما وصلوش للديمقراطية هم إلى آخر ذلك. فكل مسلم يتقي الله. لا تتكلم بكلمة إلا بعد أن تتبين منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، أي التحدث بالقول قبل التبين منه. وقال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا قالوا. فكل ينقل هذا الكلام الذي فيه اتهام للبراء، وكذلك أيضا فيه خدش لأعراض المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.